المؤلف رحمه الله يقول إذا انتفت صفة الكلام انتفى الوحي والرسالة، لأن الوحي وخبر وإرسال ووصية وغير ذلك، هذه كلها إذا انتفت صفة الكلام تنتفي. كيف يكون مخبر؟ كيف يكون آمر وناهي بلا كلام؟ هذا لا يمكن. كذلك أيضا إذا انتفت صفة الكلام انتبت صفة الرسالة، لأن الرسول يبلغ كلام من أرسله، فيقول قال ربكم قال الله، فإذا انتبت صفة الكلام انتبت الرسالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.